الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على سورة البقرة. مر معنا أن هذه السورة باتفاق العلماء هي سورة مدنية، وأنها من أوائل السور التي نزلت بالمدينة، وأنها من أطول سور القرآن، وهي من السبع الطوال، وعدد آياتها 86 و200 آية. وفيها كما مر معنا مما امتازت به أنها تطرقت إلى بعض الأحكام كالبيع والطلاق والحج ونحوها من الأحكام، أشارت إلى صفات المنافقين لأن النفاق ظهر بالمدينة خاصة بعد بدر، خاصة بعد غزوة بدر. كذلك تناولت بإسهاب الحديث عن أهل الكتاب وما يتعلق بهم، وتحدثت بإسهاب عن أهل الكتاب وما يتعلق ماذا بهم. وهذه الصورة كما مر معنا، هذه الصورة فيها أعظم آية في القرآن، ألا وهي آية الكرسي. فيها أعظم آية في القرآن وهي آية ماذا؟ الكرسي. ومر معنا أنه يروى عن في شعب الإيمان، وكذلك عن شعب الإيمان للبيهقي، أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: تعلم عمر بن الخطاب هذه الصورة في 12 سنة، فلما ختمها ماذا؟ نحر جزورا. وأشرنا إلى أن إسناده ماذا؟ متكلم فيه. هذا الإسناد الذي فيه حكاية عمر بن عمر عن أبيه متكلم فيه. وروى مالك في الموطأ قال: بلغني عن ابن عمر أنه مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. وهذا كذلك ماذا؟ متكلم فيه. وقلنا معنى يتعلمها، يتعلم أحكامها وفرائضها. فصح ما في الباب كما مر معنا ما جاء عند ابن سعد في الطبقات، أن ابن عمر مكث معها 4 سنين، هذا أصح ما جاء في هذا الباب، ثم تطرقنا إلى بعض المسائل المتعلقة بالقبلة. تكلمنا عن الأحوال التي تسقط فيها القبلة، وهي الخوف والعذر والسفر في النافلة، والأصل في استقبال القبلة أن استقبالها شرط من شروط الصلاة. وشرنا إلى أنه لا يشترط ذات القبلة، أي عين القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، إلى غير ذلك من الأحكام التي تطرقنا إليها. وكنا توقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال من شهودك؟ فيقول محمد وأمته. قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ. فذلك قوله تعالى أو قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. هذا حديث قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي. أحمد بن منيع البغوي هو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي. محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي ثقة إمام مشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. سعد بن مالك بن سنان صحابي بن صحابي وفاته بعد الستين أو بعد السبعين بالمدينة. توفي بعد الستين أو توفي بعد السبعين بالمدينة. عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا الحديث حديث صحيح قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يشير إلى أمة الاتباع. يشير إلى أمة الاتباع أو أمة الإجابة والأخص منها كما ذكرنا من قبل أمة الاتباع. لأن الأمم قد تقسم إلى ثلاثة أقسام: أمة الدعوة وهذه الأمة تشمل الكفار وكذلك أهل الإسلام، وأمة إجابة وهذه خاصة بأهل الإسلام، وأمة إجابة وهذه خاصة بأهل الإسلام، وأمة الاتباع وهذه أخص، وأمة الاتباع وهذه أخص، هذه خاصة بأهل السنة والجماعة الذين اقتفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته. هذه أمة الاتباع. أمة وسط أي الوسط في اللغة هو هم في اللغة العدول والخيار. العدول والخيار. وصحيح أن لفظة الوسط العدل حكم غير واحد من العلماء أنها مرفوعة، أن كلمة عدول الوسط العدل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أنها ماذا مدرجة من قول بعض الرواة. من لطائف هذا الباب أن هذه الآية هي وسط سورة البقرة. من لطائف هذه الآية أن هذه الآية هي كذلك وسط سورة البقرة، لأن عدد آيات البقرة 86 و200 عدد آيات البقرة 86 و200، وهذه الآية عددها 43 و100. هذه الآية عددها 43 و100. فمن لطائف هذه الآية كذلك أنها وسط ماذا هذه الصورة، أي توسطت هذه الصورة. يقول العلماء أهل السنة وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أهل البدع، وسط بين الأشاعرة والمعتزلة، وسط بين الصوفية والرافضة، وسط بين المرجئة والخوارج. معنى وسط أي توسطوا، لم يغلوا ولم يفرطوا، لم يقع منهم الغلو ولم يقع منهم التفريط، ولم يقع منهم ماذا؟ التفريط. هذه معنى الوسطية، هذه معنى الوسطية. في مما يمتاز به أهل السنة والجماعة أنهم وسط بين الناس، لهذه العبارة، هذه العبارة أكثر منها شيخ الإسلام في الواسطية. قال عدلا، وهذا دليل على أن هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من بعض الرواة كما قال البعض، أن تفسير كلمة وسطا هي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدلا خيارا كذلك، بمعنى كذلك خيار. والعدل في اللغة من استقام على الدين، والعدل في اللغة من استقام على الدين. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والحديث كما قلنا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ثم قال حدثنا عبد بن حميد الضبي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم. قال أخبرنا جعفر بن عون الكوفي صدوق الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، هو نفس الحديث السابق إلا أن السياق هنا أطول. وهذا الحديث كذلك عند البخاري في صحيحه، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح، وفي رواية يجاء بنوح فيقال، وفي رواية فيقول لبيك وسعديك، فيقال له هل بلغت أي رسالتي إلى قومي، هل بلغت رسالة الله جل وعلا إلى قومك؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير أي محذر ناصح وما أتانا من أحد. المراد هنا بقوله من قومه أي الذين لم يؤمنوا به، لأن الذين آمنوا معه ماذا؟ قليل. المراد هنا بقوله من قومه أي الذين لم يؤمنوا به، أنكروا ماذا؟ أنه بعث إليهم أو جاءهم بشيء. ونوح كما أخبر الباري جل وعلا لم يؤمن معه ماذا إلا لقوله جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. قال فيقال من شهودك أي يقال لنوح عليه السلام، فيقول محمد وأمته، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خير هذه الأمة. قال فيؤتى بكم فتشهدون أنه قد بلغ. قد يشكل كيف يشهد، تشهد الأمة على إبلاغ نوح لقومه مع أنهم لم يحضروا ذلك. الجواب أنهم علموا ذلك من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قد يقال كيف تشهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن نوحا بلغ قومه وهم لم يشهدوا ذلك؟ الجواب على هذا أنهم قد أخبروا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قد بلغ ونصح أمته، بلغ ونصح أمته. قال فذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي مطلعا رقيبا على أفعالكم. وهنا شهداء على الناس قيل المراد بذلك كما في هذا الحديث عن أن نوح قد بلغ قومه، أن نوح عليه السلام قد أدى الأمانة ونصح قومه. قال والوسط العدل، وقلنا هذا مرفوع، تفسير الوسط بالعدل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا جعفر ابن عون الكوفي مرة معنا صدوق الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش نحوه، يعني روى هذا الحديث عن شيخين، رواه عن عبد بن حميد ومحمد بن بشار كلاهما عن جعفر بن عون. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر قال ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، قال فانحرفوا وهم ركوع. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا ركوعا في صلاة الفجر وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمارة بن أوس وأنس بن مالك. قال الترمذي حديث ابن عمر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد وأبو عمار قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد وهو هناد بن السري أبو السري الكوفي هناد بن السري أبو السري الكوفي وهو ثقة حديث عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم وعند أصحاب السنن ثقة حديث عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم وعند أصحاب السنن. قال حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق أي عن جده أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وفاته 72 بالكوفة توفي 72 بالكوفة قال هذا الحديث متفق عليه هذا الحديث في الصحيحين حديث متفق عليه. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، يعني على هذا الكلام سنة أكثر من سنة ونصف أو سنة أو أقل من سنة ونصف. الأكثر يذكرون تحويل القبلة في حوادث السنة الثانية من الهجرة الأكثر على أن تحويل القبلة أي من بيت المقدس إلى الكعبة أي إلى البيت الحرام كان ذلك في حوادث السنة الثانية للهجرة، ووقع الخلاف بينهم في الشهر، بعضهم يقول في شهر شعبان وبعضهم يقول في شهر جمادة وبعضهم يقول في شهر رجب في السنة الثانية من شهر رجب. الحافظ بن حجر في الفتح رحمه الله تعالى يرى أن التحويل كان في شهر رجب من السنة الثانية ويقول وهو الصحيح وهو قول الجمهور. الحافظ بن حجر رحمه الله يرى أن تحويل القبلة كان في شهر رجب في السنة الثانية للهجرة ويقول رحمه الله تعالى وهو الصحيح هو قول الجمهور. وهو ماذا؟ قول الجمهور. ولذا من يذكر الحوادث التي حدثت في السنة الثانية للهجرة يذكر منها تحويل القبلة، يذكر منها ماذا؟ تحويل القبلة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة ليخالف ماذا؟ اليهود، لأن اليهود كما روي في بعض الروايات قال يخالفنا ويستقبل ماذا؟ قبلتنا. ولذا قال: فأنزل الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تردده، فلنولينك قبلة ترضاها، أي تحبها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قوله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يقول العلماء كابن كثير وغيره معنى ذلك أي أمر الله جل وعلا باستقبال القبلة من جميع جهات الأرض، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، من الشمال، من أي جهة من جهات الأرض، على من كان في هذه الجهة أن يستقبل ماذا؟ القبلة، أي أن يتوجه إلى الكعبة. وشرنا كما ذكرنا في الدرس السابق لا يشترط العين وإنما ماذا؟ الجهة، لحديث أبي هريرة كما قلنا عند الترمذي وغيره وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب ماذا؟ قبلة. قال: فوجه أي أمر أن يتوجه نحو الكعبة ففعل، وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر. لا، في حديث البراء أن هذا الرجل صلى ماذا؟ العصر. ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر. في بعض الروايات أن هذا الرجل هو عباد بن بشر الأنصاري، هذا الرجل هو عباد بن بشر الأنصاري، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه في معركة اليمامة، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه في معركة اليمامة، عباد بن بشر الأنصاري واستشهد رضي الله عنه في معركة اليمامة نحو بيت المقدس. فقال وهو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع، يعني أخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحول من بيت المقدس إلى الكعبة، فتحولهم كذلك وهم في حال الركوع. على إشارة كما ذكرنا من قبل، وهو الصحيح عند الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم، أنه من صلى إلى غير قبلة واجتهد ثم أثناء الصلاة بينت له القبلة له ماذا؟ أن ينحرف ولا يقطع الصلاة ويستأنف، بخلاف مالك وأبو حنيفة. من صلى إلى غير قبلة أي بعد أن اجتهد ثم تبين له أنه أثناء صلاته تبين له أنه خالف القبلة فقط ينحرف ويكمل الصلاة، فهؤلاء انحرفوا وأكملوا الصلاة. المقصود انحرفوا أي مالوا إلى القبلة، مالوا إلى الكعبة. قال: فانحرفوا وهم ركوع. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري وخبر سفيان بعده عن أبي إسحاق السبيعي. يعني سفيان الثوري تابع إسرائيل في أبي إسحاق. اليهود أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم استقبال قبلتهم، ثم لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة حسدوه. فقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة، إن اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. وعلى القبلة، وهذا محل الشاهد، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وهدانا الله لها وأضلوا عنها وضلوا عنها. قال وعلى القبلة التي هدانا الله لها، مقصود بالقبلة التوجه الكعبة، وضلوا عنها. وعلى قولنا خلف الإمام آمين، جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة الذي هدانا الله، في رواية التي هدانا الله ترجع الجوف، والذي هدانا الله له وضلوا عنه. وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. فهم حسدوه، أو في الأول أنكروا عليه، ثم بعد أن غير القبلة حسدوه. لذا قال الباري جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما ولاهم عن بيت المقدس. فهم في الأول أنكروا ثم حسدوا. قال وحدثنا هناد، مر معنا، قال حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي، وفاته سنة 97، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار المدني، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر قال حديث ابن عمر متفق عليه، حديث عبد الله ابن عمر متفق عليه. قال كانوا ركوعا في صلاة الفجر، يعني الآن في حديث ابن عمر أنهم كانوا ركوعا في صلاة الفجر، وفي حديث البراء كانوا ركوعا في صلاة العصر. العلماء جمعوا بين الحديثين، حديث البراء متفق عليه وحديث ابن عمر متفق عليه، فالعلماء وفقوا بين الحديثين، أي بين القصتين. الذين أخبروا في حديث البراء غير الذين أخبروا في حديث ابن عمر. فمن قالوا الذين كانوا بالمدينة بلغهم انحراف القبلة في صلاة ماذا؟ العصر. والذين كانوا خارج المدينة بقباء بلغهم انحراف القبلة ماذا؟ في بعد أو في صلاة الفجر. وبهذا يجمع بين الروايات. نعيد، العلماء وفقوا بين النصوص، قالوا الذين كانوا بالمدينة خبروا القبلة، أي تحول القبلة، بلغهم في العصر. الآن احنا قد نسأل ويقال ما هي آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ ما هي آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ هي صلاة العصر. والذين بلغ، والذين قصة من حول في صلاة الفجر، فالأمر بالإبلاغ بلغهم من صلاة الفجر، هؤلاء كانوا خارج المدينة، فالخبر تأخر عنهم، فالخبر تأخر عنهم. من فوائد هذا الحديث العزيزة الأخذ بخبر الواحد، وهذا رد على المبتدعة. فالذي أخبرهم الذي أخبرهم أن القبلة تحولت هو رجل واحد، ومع هذا أخذوا بخبره. الذي أخبرهم أن القبلة قد تحولت هو رجل واحد، مع هذا أخذوا ماذا؟ بخبره. فمن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بحجية الخبر الواحد، وأنه حجة معتمد سواء في الأحكام أو في العقائد، أو في العقائد. العلماء تطرقوا إلى الحكمة من تحويل القبلة، العلماء تطرقوا إلى بعض الحكم التي استفيدت ماذا من تحويل القبلة. قالوا من ذلك أي من الحكم ابتلاء المسلمين، ابتلاء ماذا؟ المسلمين. فالمسلم الصادق يظهر صدقه في الامتثال، المسلم الصادق صدقه أين يظهر؟ في الامتثال، جاءه أمر فامتثل. فهؤلاء جاءهم أمر بتحويل القبلة فتحولوا، جاءهم أمر بتحويل القبلة فتحولوا، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرت. قال: وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني، قلنا معنى في الباب أي أن هذا الحديث روي بنحوه عن هذا الصحابي الجليل، معنى هذا في الباب يعني هذا الحديث بنحوه روي من حديث عمرو بن عوف المزني، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وعمرو بن عوف المزني توفي رضي الله عنه في خلافة عثمان، توفي رضي الله عنه في خلافة عثمان. وابن عمر الصحيح ابن عباس، لأن حديث ابن عمر ذكره، لأن حديث ماذا ابن عمر ذكره، وحديث ابن عباس بنحوه عند البخاري، حديث ابن عباس بنحوه عند البخاري. قال: وعمارة ابن أوس الأنصاري، ترجم له الحافظ في الإصابة، وحديثه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وأنس رضي الله عنه وأرضاه، حديثه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال الترمذي: وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح وحديث متفق عليه. ثم قال: حدثنا هناد، وهو هناد بن السري، أبو السري مرت معنا ترجمته، وأبو عمار وهو الحسين بن حريث الكوفي، الحسين بن حريث الكوفي وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي عن إسرائيل عن سماك، وهو سماك بن حرب الكوفي، صدوق روايته عن عكرمة مضطربة، صدوق روايته عن عكرمة مضطربة، حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه، وفاته سنة 68 بالطائف. هذا الإسناد فيه رواية سماك عن عكرمة، وقلنا أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، لكن الحديث له شواهد، لذا صححه الألباني، ولذا صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث، وقد أخرجه أبو داود في سننه، أخرج هذا الحديث كذلك أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده. قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، أي أمر بالتوجه إلى الكعبة، أمر بالتوجه إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، أي ماتوا قبل تحويل القبلة؟ فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. معنى إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس أجرها مكتوب محفوظ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، صححه الألباني، وإن كان من رواية سماك عن عكرمة. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة قال: قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي أن لا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تبارك وتعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا لعلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كان من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنها، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: هما تطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة الهلالي المكي، الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: سمعت الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يحدث عن عروة بن الزبير الأسدي، الإمام المشهور من فقهاء المدينة السبع، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 94. قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، أي يروي عن خالته، فأم عروة هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، عائشة أم المؤمنين، وفاتها سنة 57 على الصحيح بالمدينة. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. قال: قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي أن لا أطوف بينهما. حكم الصفا والمروة من المسائل المختلف فيها، حكم الصفا والمروة في الحج والعمرة من المسائل المختلف فيها، من المسائل ماذا المختلف فيها. منهم من قال بالركنية، أنهما من أركان الحج وأركان العمرة، ومنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من فرق بين العمرة والحج، فبعضهم قال الركنية في العمرة دون الحج، الركنية في العمرة دون الحج. والمسألة الخلاف فيها حتى بين الصحابة قديما. فالقول الأول قالوا أن الصفا والمروة، قبل ما نعرف الحكم، الصفا هو جبل ماذا أو صخرة صغيرة، والحجر الأملس، هو الحجر الأملس، والمروة هي حجارة ماذا صغيرة. على جبل الصفا قديما، أي قبل الإسلام، كانت ماذا، كان هناك صنم يسمى إسافا، يسمى إسافا، إسافا، وعلى المروة كان صنما يسمى نائلة، وعلى المروة كان صنما ماذا يسمى ماذا، نائلة. الآن ما حكم الصفا، أي السعي بين الصفا والمروة؟ القول الأول أن السعي بينهما ركن من أركان الحج والعمرة، فلا تصح العمرة ولا يصح الحج إلا بهما، يعني الذي لا يسعى بين الصفا والمروة حجه باطل أو عمرته باطلة، أو عمرته ماذا باطلة. هذا هو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هو مذهب ابن عمر وهو قول مالك في المشهور وهو قول إمام مالك في المشهور والشافعي وأحمد الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه أو في أصح الروايات عنه. القول الأول أنهما من أركان الحج والعمرة. قول من؟ في الغالب قول الجمهور المشهور عن مالك عن الشافعي عن أحمد وهو قول ابن عمر وعائشة وغيرهم. من أدلتهم الآية ومن أدلته ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث حبيبة من حديث حبيبة رضي الله عنها حبيبة الشيبية رضي الله عنها وأرضاها وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث حبيبة الشيبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فإن الله كتب عليكم السعي. جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث حبيبة الشيبية صححه الألباني صحيح الجامع في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فبالتالي عند هؤلاء ما أركان العمرة أي عند هؤلاء ما أركان العمرة؟ الإحرام والطواف والسعي. ليس المقصود بالإحرام لباس الإحرام وإنما المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك. أما لباس الإحرام من واجبات العمرة أو من واجبات الحج. فالمقصود بالإحرام نية الدخول في النسك. فأركان العمرة ما هي؟ أركان العمرة الطواف الإحرام أي نية الدخول في النسك والسعي بين الصفا والمروة. واجبات العمرة واجبات العمرة الإحرام من الميقات عدم لبس المخيط وكذلك ماذا الحلق أو التقصير الحلق أو التقصير هذه واجبات العمرة هذه واجبات ماذا العمرة. أما أركان الحج أركان الحج ما أركان الحج الإحرام ونية الدخول في النسك والطواف أي طواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة والوقوف بعرفة هذه أركان ماذا الحج. أما واجبات الحج فهي معروفة رمي الجمار والإحرام من الميقات وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة وكذلك المبيت بمنى أيام التشريق والحلق أو التقصير والهدي على من يجب عليه الهدي. القول الثاني أن السعي واجب أن السعي واجب يسقط بدم يجبر بدم. يعني لو لم يسعى وذبح شاة حجه أو عمرته صحيحة. وهذا القول قول الأحناف المشهور عند الأحناف ورواية عند مالك. الأحناف عندهم الحج السعي بين الصفا والمروة من واجبات الحج من واجبات الحج ليس من أركان الحج أو العمرة. يعني لو لم يسعى فحجه صحيح وعمرته صحيحة لكن عليه دم. القول الثالث سنة رواية عن أحمد وابن سيرين وابن مسعود وابن عباس سنة رواية عن الإمام أحمد وابن سيرين وابن عباس وابن مسعود وغيره. ابن مسعود كان يقرأ أن لا يطوف بين أن لا يطوف بهما فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، يعني على هذه القراءة شاذة، وهذه التي فهمها من؟ عروة، يعني كأنه نفى الإثم إذا لم يطف أي يسعى، لكن هذه القراءة ماذا؟ شاذة. هذه القراءة ماذا؟ شاذة. القول الثالث واستغربها العلماء، فرقوا بين الحج والعمرة، فقالوا أن السعي في العمرة ركن وفي الحج لا. الصحيح هو القول الأول، هو قول الجمهور، أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج ومن أركان العمرة. لكن مما ينبغي أن ينبه عليه في هذا الباب، أي في باب السعي، أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. السعي لا يكون في الأصل إلا بعد الطواف، هذا الأصل، إلا في الحج في بعض الصور، لكن الأصل أن يسبق ماذا؟ بطواف، ولا تنفل فيه. يعني الآن الطواف له أن يتنفل، أما السعي ليس له ماذا؟ أن يتنفل. ثانيا لا يشترط فيه ماذا؟ الطهارة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة؟ افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لأن أصلا قديما كان المسعى خارج المسجد، كان المسعى خارج ماذا؟ المسجد. فلذا قال العلماء لا يشترط له ماذا؟ الطهارة. كذلك يجب فيه كما قال العلماء التوالي، الموالاة بين الصفا إلا لعذر، يعني كان يسعى فأقيمت ماذا؟ الصلاة. لكن الأصل فيه ماذا؟ أنه ماذا؟ لا بد من الموالاة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وعدد أشواطه سبعة ماذا؟ أشواط. قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل، والمشلل المكان بين مكة والمدينة، هو قريب من مكة، لا يطوفون بين الصفا والمروة. الآن في الرواية الأخرى بيّنت السبب، فأنزل الله تبارك وتعالى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه أن يطوف بهما. الآن فرق بين أن يقرأ أن يطوف بهما حتى ينفي معتقد ماذا؟ الجاهلية. وعلى قراءة أن لا يطوف بهما التي تروى عن عبد الله بن مسعود على أنهما ماذا؟ ليس واجبين ولا ركنين. الآن لا جناح عليه أن يطوف بهما، أي له أن له أن يسعى، أن يطوف، أن يسعى بينهما. فالذي نفاه ما كان يعتقده أهل الجاهلية كما في الرواية الأخرى الأصرح في حديث أنس. قال الزهري فذكرت ذلك، قالت ولو كانت كما تقول، عائشة تقول له لعروة، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، فبالتالي لا واجب عليه. قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني من فقهاء المدينة، قيل توفي في نفس في سنة الفقهاء، وسنة الفقهاء كما قلنا سنة 94، توفي فيها جمع من الفقهاء، فسميت تلك السنة بسنة الفقهاء. مات فيها عروة بن الزبير، مات فيها هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، مات فيها سعيد بن المسيب وغيرهم من العلماء. فأعجبه ذلك وقال إن هذا لعلم، يعني استنباط مفيد، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة، بالعرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. ف فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام الله الدينية، من أعلام الله الدينية، مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فهو على الصحيح ركن من أركان الحج وكذلك العمرة. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها، أي أظنها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء، يعني هؤلاء وهؤلاء أي بعض العرب وكذلك الأنصار الذين تحرجوا في السعي بين الصفا والمروة. ثم قال: حدثنا عبد بن حميد الكسي الضبي مرة معنا، قال: حدثنا يزيد بن حكيم العدني عن سفيان الثوري عن عاصم، وهو عاصم بن سليمان الأحول البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال: سألت أنس بن مالك، أنس بن مالك صحابي المشهور وفاته بعد 90 بالبصرة، عن الصفا والمروة. حديث أنس جاء مرفوعا وهو متفق عليه، حديث أنس جاء في الصحيحين وهو متفق عليه. قال: كان من شعائر الجاهلية، لأن مثل ما قيل فالصفا كان صنما يسمى إسافة، وفي المروة كان صنما يسمى نائلة. قال: فلما كان الإسلام أمسكنا عنها، أي في البداية، فأنزل الله تعالى تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: هما تطوع. قد يفهم من قول أنس هما أنهما ماذا؟ سنتان. لكن الصحيح الذي عليه الجمهور كما قلنا أن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله، وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. ثم قال المصنف: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني مر معنا، عن سفيان وهو الثوري، عفوا، محمد بن أبي عمر إذا روى عن سفيان هو ابن عيينة، إذا روى عن سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد الصادق المشهور بالصادق أبو عبد الله المدني، عن أبيه أي محمد بن علي أبو جعفر الباقر. وجعفر الصادق توفي سنة 48 و100، والباقر توفي بعد السنة العاشرة بعد 100. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد 70 بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك عند النسائي، أخرجه مسلم في صحيحه وكذلك عند الإمام النسائي، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس المقبل. ذكر أننا غدا الصباح نعتذر عن دروس الصبح، ونستأنف إن شاء الله الحموية مساء. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.